أسباب التوجيه التي على أساسها توجه الناس خمسة. الأول منها الانتباه والمقصود بالانتباه على عدم الغفلة، لأنه لو أننا سألنا إنسان مثلا الكل أكبر من الجهل وهو غافل عن الأمر المشار إليه هذا قد غير منتبه، ما في انتباه، يعني سلم من أسباب التوجيه مقصود، وإذا تصل هذا السلم تبين أنه يتحول هذا السوء الضروري إلى سوء بديهي. الكل أكبر من الجهل كل واحد يتحول ذلك، كل واحد يتصور ويصدق بهذا الأمر، هذا التصديق الذي يحصل الإنسان تصديق ضروري لا يحتاج إلى تأمل، لا يحتاج إلى تفكر، لكنه نتيجة غفلته لأنه غير متوجه فيحول هذا الشيء الضروري إلى تسلي، يحول هذا الشيء الضروري إلى تسلي نتيجة الغفلة. فيكون هذا السبب من الأسباب المشتركة في جميع البديهيات، والمقصود بالأسباب يعني عدم التخلف، يعني لا يتخلف، كل ضروري كل بديهي لا يتخلف، يعني كل ضروري كل بديهي إذا حصل غفلة فيه إذا حصل عدم انتباه فهي أنه لا تكون ذلك الشيء ماذا لا يكون دوريا فإنما يكون نظري فكري. تسأل إنسان مثلا فتقول له الواحد نصف الاثنين ضروري الواحد نصف الاثنين ولكن نتيجة غفلة الواحد نصف الاثنين والمية درجة وجد غير منتبه غافل فيتحول هذا الشيء الضروري إلى أمر نظري، يعني قلنا بأن الانتباه ليس في هذا الغرض وإنما كما قالوا بأنه من الموارد أو الأسباب المضطردة، والمقصود بالأسباب المضطردة يعني عدم التقلب، تجد القاعدة المضطردة، تجد المضطرد، عامل المضطرد، المقصود بالإضطراب يعني عدم التقلب، يعني جدا لا يحصل ذلك الشيء إلا بهذا، يعني لا يمكن أن تقول هذا الشيء ضروري إلا إذا تقلب، لا يتقلب، لا يتقلب، دائم الإضطراب. وهكذا نجد كثير يعني حتى يعني حتى في العقائد في الأمور العقائدية كثير من الناس يرسلون إلى أبدأ البديهيات وأولى الواضحات نتيجة الغفلة يعني عدم الانتباه عدم التوجه، يرسل الإنسان أمر معين فتحول لهذه الضرورية تحول لهذه البديهية إلى أمر نظري يقوم عند التوجه ويجب أن أرسل بأعظم الظهار. السبب الثاني من أسباب التوجه وهو سلام الذهن طبيعي، هذا السبب الثالث الأسباب المضطردة التي لا تتقلص، يعني نحن في أمر الموارد الضرورية إذا كان الإنسان ذهني لن يتحول هذا الشيء إلى ضروري بل سيكون من الأمور النظرية، هذا إذا كان من الأمور النظرية الفكرية، وإلا يمكن حتى يمكن وجوده إذا كان مثلا عند عطب في عقلية في ذهنه فاقد مثلا الأشياء العقلية المميزة فتجد أن ينكر حتى حقائق الأشياء أو ينكر بعض الأشياء أو كذا، فما يتوصل حتى إلى النظرية الفكرية، يعني بحيث أنه تضيع عنده المعلومات وتبتعد عنده المعلومات. تحوير ذهن الإنسان بيكون ذهنه مثلا مشروط يشك في أظهر الأمور الجهرة يشك فيها فينشأ يقول ننشأ السقم في الذهن نتيجة ثلاث أمور، إما الإنسان طبيعي أو المجانين مثلا أو الإنسان اللي بعضهم ننشأ المجانين بعضهم مثلا ممثلين عن ما عندنا تعبير خاص لذلك منهم، يعني بحيث انه مستوى في المسلم ناجح مو ضروري ان يكون مدين استوى على نفسه عقله، يعني هذا مستوى عقليه ناقصه، بعد مثلا ان يكون مثلا في حاله ذهنيه الاختيار طبيعي من طبيعتها هكذا تهنيتها هكذا، اي لا كما يقول مرض عارض مثلا انسان عاقل بعقليه كذا ويعرض له مرض من الامراض تحول تهنيته الى ذهنيه ضعيفه او لا مجنون او لا كذا تكفن كان داخل تسقي على الراس لتوصل الى منطقه المخ مثلا، كثير من الناس مجرد ان يسقي على الراس ورجعت معينه تسكن المستبعدين في السجون مثلا، كثير تسكن في العراق كثير من الناس تاخذ الامثال عجل تاخذ الوعي مثلا لنقلب على الامن ليوصل وعيه، لكن يوصل الى الناس احدث سرعه تقبل المعلومات، فالاصل مثلا يوسف فترة معينة وقالت غفلة عنده قالت الآن تعبثت إلى المسيح عليه السلام. ما في ذكر طبعا هذا لم ترى التعذيب الآن ليمارس هذا فيتستمتع. أنا قرأت نقول لك قبل هذا السؤال الطيب في كونة أعتبى لأنه يستقبل يخلق شعر رأس الدين يستقبل التقطيع على التقطيع مثل الحنفية السباحة مثلا تكثر قطرة قطرة مياه باردة على منطقة المحكمة قطرة قطرة يخلي أنا أعتبى مستقيم فلن هذا لها آثار كل خطيرة على المرء تودي بعمل التقطير لأنسجل الكتاب. من ضمن الأشياء أيضا التربية الفاسدة يعني هذا الإنسان يربى يعني انشأ على هذه النشأة على النشأة الفاسدة يعني بحيث أن الدوريات الأشياء الصحيحة بها يعني هذه الإيحاءات المكتوبة تخلق الإنسان وتربى على أساسه بعدين كما الآن عندما تقول مثلا قلنا له بأنه طلبنا إليه المعلومات الضرورية المفهومة الواضحة أن كل أثر من جملاء البيت أكبر من جملاء الاثنين نفس الواحد وهذا رد الفتن أي رد الإنسان على هذه التربية الفاسدة وتلقى المعلومات الضرورية عنده معلومات مغلوطة أو لا نظرية تكون برهان جبلي أو برهان تستقي حتى توصل له المفلوس يرسل الإنسان مع عدم سلامة الذهن مع عدم سلامة الذهن تتحول له الضروريات أو دخل الواضحات البدهيات تتحول له إلى أمور فكرية تسلية يحتاج إلى إرسال الذهان بل يكون كثير من المقدمات حتى يصل الى المسجد ولا يحتاج الى ذلك كله نتيجه عدم سلامه الذهن اما من احسان طبيعي سلامه الله او لعيوب عارف او كما يشير الى تربيه فاسده وخصوصا اصحاب النظريات الفاسده نتيجه التربيه الفاسده نتيجه التربيه الفاسده فانه لا علم احسان طبيعي لا علم المفكرين لا علم العلماء لا يقدر عندهم ان الدال الطبيعي ولا عيوب عارف وانما التربيه الفاسده اوجدت فيهم اضافه الى انه بعض الاوقات نفقد التربيه الفاسده يعني حتى مش البيئيه يعني مثلا المجتمع المدرسه الاكل والشرب يعني الانسان لما يكون اكله وشربه من نوع خاص اللي يخلي حتى انتجه الناس ما عندها قابليه لقبول الفكره الصحيحه السليمه ولذلك عندنا في الأخلاق مثلا تسير الماتن عن طريق مثلا الأكل الطيب الأكل الحلال مثل عدم الشبهات هذه الأمور تساعد على فهم الإنسان للعلوم الحقيقية والمعارف الحقة فما دام الإنسان يحجب بينه وبين هذه المعارف الحقة عن طريق الحرام مثلا أو عن طريق الأشياء التي تجعل بينه وبين المعارف الحقة حجاب طبيعي هذه تمنع من فهمه حتى من الضروريات وحتى من البديهيات. من اسباب التوجه سلامة الحياة كالمحسوب الحياة في الحياة الخمس الباكرة والسامعة والذائقة واللامسة وهذه الامور التي تشعر هذه الحياة الخمس المحدودة وكما يقولون لهم كلمة بانهم كل من يفتدوا حسا يفتدوا علما لأن كل حاجة تعطي علم معين فإذا تفحص فقط علم فتأخذ البصر فلا تأخذ علمه من الزراعة فتأخذ الشامة تأخذ علم الأشياء المسمومة فتأخذ السمع تأخذ العلم وهكذا كل من فقد حسا فقد علما وطبيعي هذا سلامة الحياة ليس في الكل من سبب مضطرب تلك أسباب مضطربة كما قلنا وقصدنا بالأسباب المضطربة يعني أنها لا تتخلق في موضع الناس وإنما دائمة الحصول يعني أنا إذا أريد أتوجه إلى أن معين أعرفها لا ضروري لابد أن يكون عندي سلامة الذهن ويكون عندي انتباه الآخر أما بالنسبة لسلامة الحياة ليس في كل مورد وإنما خاص بالبديهيات والضروريات المتوقف على الحياة يعني إذا ضرورية توقف على الحياة هذا الدليل ما لم تكن حافظا لابد ان تكون حافظا سالما والا ان لم تكن حافظا سالما تلقى عندي مثلا يجي انسان مثلا هذه رائحه طيبه تتبياها نفسا بالرائحه عبيقه مثلا رائحه الورد الفلاني رائحه طيبه انا فاقد السامع فلا اسمع ذلك لا يوجد ابدا السامع ولا غير موجوده هذه الرائحه نتيجه لماذا؟ نتيجه لاقتدار هذه الحاسه فنجد ان الحياه ان سلامة الحياة هذا السبب ممكن ان نفترض في كل يوم ممكن ان نفترض وانما سبب خاص بماذا بالامور الضرورية التي تتوقف على الحاسة يعني امر ضروري يتوقف على حاسة الشمس فلابد ان تتوقف الشمس عليها امر ضروري يتوقف على حاسة الشمس فلابد ان تتوقف حاسة الشمس سليمة وهكذا بقية الحياة كل امر ضروري يتوقف على الحاسة هنا يجب ان تكون حاسة عليها والا اذا كان امر ضروري لا تتوقف على الحاسة فلا يجب حتى لو كان هذا خلاص ايضا في سالمة فتوجه الناس يحصل لكن السبب الاول والسبب الثاني الانتباه وسمالة الحياة قلنا انها اسبابا مضطربة بمعنى انها لا تتكلم في اي نوع في اي نوع من الانسان بخلاف سلامة الحياة. كلام تجده يعني اذا ما كان سامس الاولى عنده انتباه كل شيء مجنون يتكلم مثلا انه ما منتبه مليون طيب ما يحصل له انتباه لا يتوجه بس عملية العقلية لأنه عندما احنا نقول مثل الفيضة في العقلية ما في تفكير مخبوطة القضايا احنا في داخل العالم فما القضايا بعد ما يستقبل معلومات ويركبها ما عندها يعني الجهاز المنظم لا في العقل مرفوع جهاز أكلام العقل موجود عنده يعني أصل المخ هاي الأنسجة التفكيرية موجودة ولذلك انت لما تجي عليها مجنون يكتب لها ما يطلع الكلام لكن كلام غير مرتب مره الكلمات ما بتجي مره الكلمات ما بتجي مره انت تتكلم وياه بالزياده وتتكلم وياه مثلا في الحرب تتخيل كلام انه يؤثر معلومات موجوده في هذا على الاقل موجوده انما الجهاز المنظم في داخل الذهن مفقود يعني مثلا البيت اللي تكون سهرت غير منظمه كهرباء موجود لكن غير منظمه لأن الجهاز المنظم بعده يجب الجهاز المنظم تنظم الكهرباء عنده اللي حط الآن بعد هذا التنظيم جهاز التنظيم رتب لك المعلومات ورتب لك الأشياء ضرورية بديهية إلى التنفس في عمليات الفكر لأن تنظيم بعد التركيب العقلي فهذا المجنون جهاز التنظيم مكتوب منه جهاز التنظيم ما عنده ولذلك كان فتح لك ولذلك يعني الشارع عذره ورفع القلم عنه لأنه مسجون هذا الجهاز التنظيم عنه يعني مرة يطلب منا الله اسأل الشيء الفلاني فلا نفعله لأنه لا يجب أن نسي أرتب هذا الأمر حتى يصل لنا في الشيء الفلاني ويعبد الله عز وجل ومرة أن ما يطلب من العباد شيء يعني يعني في شيء بعض المزامير مثلا هو الصلاة وقتها حسنا إذا في هذا المسجد متعبد جاهد ناس ووقت مثلا العبادة ثلاث حتى في الشارع مثلا حار يتمشى مثلا ما يشوف هذا التنبيه عند بعض يمشي على مزاج معين فسلامة الحياة على هذا الأساس كلها خاصة بالأمور البديهية المتوقفة على الحياة فكل أمر ضروري وبديهي متوقف على حاسة معينة يجب أن تكون هذه الحاسة سليمة حتى يحصل العلم بهذا العلم الضروري. رابعا فقدان الشبهة مثل شنو المقصود بالشبهة؟ الشبهة المقصود بها أن يرتب الذهن ويؤلف دليلا فاسدا هذا الدليل الفاسد كما أريدك يناقض ضرورية من الضروريات العقلية مثلا أنا أجي أرتب قياس معين ودليل معين هذا الدليل يكتب مبدأ التناقض مبدأ التناقض الدوري من الدوريات العقلية أما في الآلة التناقض في بعض أحد من الأقلاء يتبع من أقدام التناقض فأنا أردت الدليل معين هذا الدليل وظيفته ماذا؟ وظيفته أن يلقب هذا الأرض الضرورة أي كما هو في كتاب فلسفتنا أستطيع أن أحد العلاج بالضبط في سماء أستطيع أنه تبديهيون أو غيره المهم يمكن مبدأ العلمية إذا أحد صار بطاقة فلسفتنا يمكن مبدأ العلمية ويشير على السيد السهلي رضوان الله عليه يقول له إذا أنتم مبدأ العلمية كيف أخذتم مبدأ العلمية هم جدنا العلم والمعلوم هذا الإنسان ضرورة ضروريات العلم والمعلوم مبدأ العلمية ضمنها ضروريات العقلية إنسان رتب لنفسه رتب في ذهنه دليلا فاسدا هذا الدليل لعله أن يناقض ماذا؟ أن يناقض دولة من الدوليات العقلية. طبيعي هذا الترتيب يخلي بحيث أنه يتوجه كل التوجه إلى الدليل، يعني خصوصا هل أسحاب الدليل العقلي يتوجه كل التوجه إلى الدليل هذا ويشتغل ذهنه بحيث أنه يصبح كل قوة إلى جهة الدليل. وهناك مغالطة عن في المقام ليست إليها بحيث أنه تجعله يكمل ويرسل بكل دليل ويكون دليل كل سليم، دليل العقل كله سليم في تطوره بحيث يصل إلى النتيجة التي تنفذ له الضرورية البديهية أو الضرورية العقلية. هذا الأمر تجعله على أساس وجود الشبهة المعترضة. وأصحاب النظرية المادية الديالكتيكية الشيوعية المادية الديالكتيكية هذين كأننا جرعهم منزع التناقض، أداء التناقض ضرورية النظريات العقلية التي لا يختلف فيها أثناس، لكن هؤلاء جاءوا بنظريتهم التي تجمع التناقض، وهذا غير سليم. طبعا لشبه وضعوا الأدلة، هذه الأدلة فيها مغالطة غير مقصودة، وأن الأولى يعني أن تكون هناك مغالطة مبطنة تجعل منهم أن يتمشوا مع دليلهم إلى أن يصلوا إلى نتيجة ينصبون بها دولة من الدوليات العقلية. ويقولون بأن وجود الشبهات كثير ما يحدث في ماذا؟ كثير ما يحدث في المباحث الفلسفية، الجدل نتيجة الجدل، نتيجة المباحث الفلسفية وهي مباحث عقلية جافة، كثير ما تعلق شبهة معينة، ولذلك كثير من الناس يكفرون لله سبحانه وتعالى ويكون إلى حد الإلحاد، وفي الشبهة مسترسلة لمغالطة معينة يكون إلى حد الإلحاد. فقلت بأنفسنا في درس معين، وأحد الطلبة كان يبحث حول أن الفتنة أو أن التحكيم يصح في وحدة المحكم ووجوده في أحكام، يعني مثل ما يقول الكلمات محكم وأن اسم الفعل والحرف أحكام لها، فلا بد أن يكون الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، والمقصود الكلمة التي هي في الاسم والفعل والحرف واحدة، أنجل الوجود واحدا في أقسام، يعني الوجود بالنسبة للواجب هو عين معنى الوجود بالنسبة للممكن. فهذا الأخذ نتيجة صلة معينة قال بأسهم لماذا لا يقول لماذا لا يكون الممكن والواجب مندرجين في الاندراج المجازي، يعني مجازين يقعان تحت الوجود، يعني بهذا التعليق هو الذي يريدون بأن الواجب والممكن ليس لهم وجود حقيقي. ثم أحدنا وقال لا، أنا أقصد أن الوجود حقيقي في الواجب، لأننا لسنا لنا وجودات حقيقية أو الأخيات أو الأوان، ولكن نحن ما عندنا وجود حقيقي. فهذا الوجود المبتدأ في المتعين تفارق من وجودات حقيقية، يكون الإنسان عند شبهة مغالطة معينة يستخدم الضرورية من الضروريات تجد الإنسان بعد هذا الشيء الموجود أمامه تستطيع تنكره، تصف الخيالين الذين أنكروا الخيالات حتى خيالهم. ومن الأمور التي تذكر هنا أن بين الوجود والعدم تقابل، كما تقابل المقابل، أن الوجود يقابل العدم، وهذا المقابل بالنقيض، والنقيضان كما يقولون لا يستمعان ولا يستطيعان، يعني ليس عندنا هذا الكتاب موجود معدوم، وليس عندنا هذا الكتاب ليس بموجود وليس بمعدوم، لابد اما ان يكون موجود او يكون معدوم. فقد هو جاءنا وهم المتصور المشككه قالوا بانه بين الوجود والعدم امر معين واسطه، شنو هذه الواسطه؟ عبروا عنها بالحال، هذا موجود، انا لما اريد ان ارفع الكتاب هذا الكتاب موجود هنا، انا لما اريد ان ارفع الكتاب من هذا المكان واجعله معدوم في حالة الرفع الواسطة بين الوجود والعدم، فبين الوجود والعدم متحكمين، هو القضية العدم متحكم الوجود، فلتخرج المكان والثلاثة لا يكون معدوم الوجود. فقالوا ان هناك واسطة بين الوجود والعدم وعبروا عنها بالحال، عبروا عنها بالحال، وقلنا بأنه الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما ولا ثالث بينهما، وهذه الشبهة في مقابل البريات. فقال كل شبهة تعترض وكل دليل تعترض يقينه العقل ليرسل به ضريرة نظرية بديهية أكبر وعنده شبهة، ونظر الشبهة غير واقع شبهة، وقال بأن هذه الشبهة قابلت بديهة، قابلت ضرورية للضروريات العقلية، تعبر عن الشبهة المقابلة للبديهة. فيأتي الإنسان مثلا يقول له أن يجي إلى العلم، يقول له يريد نظريات عقلية، لكنه يكون دليل معين ويجعله الشبهة يؤلفها في الجهل، هذه الشبهة تقابل هذه البديهية. يقول إذا صار الإنسان في تفكيره يحمل الشبهة التي ترتب له الأدلة الفاسدة في عقله، طبيعي تتحول له الضروريات إلى ماذا؟ تتحول له الضروريات إلى أمور نظرية كفرية، إلى أمور نظرية كفرية. لكن إذا رفع هذه الشبهة، إذا فقدت هذه الشبهة، تبقى الضرورية على ما هي عليه ضرورية. ولذا قال من أسباب التوجه ماذا؟ أن تكون الشبهة مسؤولة من الجهل، أما إذا ما صارت عالقة يبقى الضروري وتحول الضروري إلى نظري، بل أكثر من ذلك أن يعلق هذا الضروري إلى العدم، ضروري مثل يعدمه بحيث يقول أقل الضروري في بعض الأمور غدا، بس هذا أقل الضروري يكون الدليل على عدم وجود هذا. بالنسبة إلى من على خطي بدون شبهة فلا يكون متفقا على هذه الشبهة، فإذا التفت غلط ما هو إذا انتهى ما أعرف من هذه الشبهة لا أعرف أن لا يكون لأنها تنقل ضرورة عقلية، هناك أمور يتفق عليها جميع العقلاء، الأولويات لا يختلف فيها أثناء كما يقولون أمور عقلية ضرورية، كلام أن إذا لا يسمع ما يوجد عاقل من العقلاء يقول أن المقلوب لا يسمع ما يوجد، أو مثلا أن الكل أكبر من الجهل لا يختلف فيها، أو أن الواحد مثل الاثنين، أمور أولية ضرورية لا يختلف فيها أثناء. إذا وجدنا بأن إنسان يقيم الدليل على نقض الضرورية فلا نقض الأولية، لأنه يعني على هذا الأمر كأنه بمثابة المجنون مطلوب العقل، يعني أنه يتحرك أن يضع العقلاء كلهم في جهة وهو يريد أن أمر إما أن يكون عاقل، فإذا كان من العقلاء يقول كلهم يقول ما ذكرنه ليس بحق، وإن أنا كل غير عاقل فدي في الكلام في كل ذا تبين كلام في الذهن على ما عند الكلام في الذهن في الكلام غير تهجع لازم أنا ما نكون من الأخرى الأخرى يقولون هذه أوليات عقلية ضرورات عقلية، فإذا كان يقول أنه من الأخرى فعلم أن يضم رأيه إلى الأخرى، والأخرى كلهم يقولون مثلا بأن الكل أكبر من الجزء ضرورية من الضرورات العقلية، أنه يقول لها لست من الأخلاء، وكذا لست من الأخلاء، أحنا ما لم نقول لها أنظمها أسقاب الدهول المعطلة العاطبة التي أدعمها، ويقول تلك فكرة شبهة مدعى الشبهة في أشياء مغلوطة أشياء ما رجع عنها من جاي، ولكن من هذا من الأخلاء ولكن اعترضت شبهة، وهذه الشبهة قابلت بديها وبدون أدريات، ولا بد أن ترفع هذه الشبهة حتى تدخل الآن. لا نتكلم أن نقول من هؤلاء الذين يحاولون مثلا أن يخلقوا مرات مذهب التطوعية أو مذهب الإفراط جالسية غير إنما جاءوا بهذه الأشياء ليس لعدم قناعتهم بالأشياء الظهور وإنما لمساعدة لمذهبهم أو مساعدة لاعتقادهم بنفس نظم الإسلام على أفضل ذلك. خذ إذا كان متعلقا بهم أو غيره، يعني الأمر اللي اعتمد فيه احنا على مستوى النظر، على مستوى عملي أنه يريدون هكذا أو غيره، فكما يقول السيد القضاء بعد مسؤول الاستفسارين يقول ومن أثنى عن الواقع لا ينكر، الواقع لا ينكر، لأنه على مستوى نظري بالنسبة مثلا لما تكلمت على الديانة الاستفسارية أو غيرها بأنها تريد أن تنتصر لمذهبها حتى تصل مذهب الاسلام او غيره، المهم شو اللي اعتمدوه؟ ما هو السوء الذي اعتمدوه بغض الضروريه مثلا او البديهيه؟ السوء اللي اعتمدوه احنا نقول في مجال النظر لما نقول احنا ما نزرع النفسيات، وترى اسرائيل التعليم النفسي نقول لان هذا الامر الكلام، لكن على مستوى النظر لما نراجع كتب نقول مثلا انه هناك شبهه اعترضت، هناك شبهه، لماذا شبهه؟ نقول نقول عقلاء، عقلاء، ونتكلم على مستوى العقل هم عقلاء، ولكن شبهه اعترضت جعلت منهم أن ينقلوا لنا أن ينقلوا الأمر كذائمة الدولة أي الدولة الإعلامية أو تلك البنية فلا بد أن ترفع الصدى وأن تفقد حتى يبقى الضروري ضروري وإلا يتحول الضروري إلى أمر شبيه ما ضروري. ثالثا العملية الغير عقلية. احنا لازم نفرق بين الامرين. شيء ضروري ولكن يحتاج الى عناء عمل. ومرة يكون الشيء نظري ما يحتاج الى عناء عمل. وانما يحتاج الى عناء شنو فكري. فلازم ان نميز على هذا الاساس يعني على اساس التعريف يتم الامر. بانه النظري يحتاج الى عمليات عقلية. يحتاج الى عمليات عقلية. يحتاج الى عمليات فكرية. بينما الضروري لا يحتاج الى هذه العمليات. وان احتاج الى عمليات عملية في القارب. عناء عملي. كما هو في الامور التي يذكرها. مثلا الاستماع الى كثيرين يمتنع صوتهم على الكثير. العقل يقول يعني ضرورية عقلية. يعني لما يجون كثيرين كلهم يخبرون عن خبر معين وانا استمع الى كثيرين بحيث امر متواتر العقل شنو يقول ضروري من ضروريات العقل لانه شيء بديهي يحتاج الى اعمال فكر شيء بديهي انهم اذا تعبرشهم كثيرين يمتنع تواتعون عن كذا تحيث ينتشر انتشار كامل بعد ما يتقبل تجد هذا العقل يفهم هذا الشيء خصوصا في المتواترات الامور المتواتره هذا العقل لما ان يفهمها ويفهمها يحتاج الى عناء يحتاج الى عناء يعني مباشره انا لما اسمع الخبر الفلاني متواتر مباشره انا اصدق به مثلا او اتصور الخبر مثلا الفلاني مباشره احتاج الى عناء عملي احتاج الى عناء عملي ابحث عمليا لكن من ناحيه فكريه عمليات فكريه لا احتاج نظر لا احتاج تفكر لا احتاج امعان لا احتاج وانما احتاج الى عناء عملي لانه متى صار هذا الخبر مثلا بالتواتر صار صادق اكثر من واحد عناء عملي اكثر من واحد اتبع منه بحيث يحصل التواتر او اتتبع الخبر بحيث يحصل التواتر فاقول هذا الخبر ضروري لا ضروري التصديق هل لا يكون ضروري التصديق به مع انه حصل عناء عملي نقول نعم حتى مع حصول العناء العملي لا يتحول الضروري الى ماذا لا يتحول الضروري الى نظري لان النظري هو الذي يحتاج الى عناء فكري وهذا عناءه عناء عملي مو عناء فكري فيختلف عنه فقد يتصور الانسان العمليات غير عقليه يعني العناء العملي يحول عنده الضروري الى ماذا يحول عنده الضروري الى نظري بينما هو في الواقع مع حصول العناء العملي هذا الامر الضروري يبقى ضروري ولا يتحول الى امر نظري او كما يقول التجربه التجريبيات نقيم التجربه تحولها شيء بديهي ضروري ولكن قلنا بعناء عملي ولم نقم بعناء فكري لم نقم بعناء نظري هذا الامر اذا حصلت عمليات غير عقليه اذا حصلت العمليات الغير عقليه يتصور الإنسان بأن هذه الضروريات يتصور بأن هذه الضروريات تحول عنده إلى نظرية وإلى كسبية فعليه أن يلتفت إلى ماذا؟ إلى الفرق بين العناء العملي العمليات الغير العقلية وبين العمليات العقلية والعناء الفكري إذا استطاع أن يميز بين هذا الأمرين يبقى الضروري ضروري والكسبي كسبي ولا يمكن أن يتحول عنده بعد ذلك الضروري إلى كسبي ونظري هذا طبعا مثلا عن العمل العملي نعرف الفرق بين العمل العملي والعمل العناء الفكري خذ هذه العمليات الفكرية اللي تحصل يعني أنا عندما يقال لي مثلا الكل أكبر من الجوع عندما يقال لي مثلا حقيقة الروح أنا ما أعرف ماذا حقيقة الروح لكن احتاج الى ان اقيم عدة ادلة ادلة نقلية ادلة حسية ادلة كذا يعني عمليات وبراهين تدخل في الفكر حتى اصل اليه لكن الان مثلا عندما اريد ان اقيم مثلا عندما اريد ان اعرف ان هذا الخبر متواتر او غيره او عندما استمع الى مثلا عدة مخبرين هذا يجي ينقل الخبر وهذا ينقل الخبر وهذا ينقل الخبر وهذا ينقل الخبر وهذا ينقل الخبر بحيث يصل الخبر الى متواتر. هذا الخبر لما يصل الى متواتر انا ما أثبت عمليات فكرية في داخل الذهن، ما أثبت عمليات فكرية، وانما استمعت انا استمعت الى خبر فلان والى خبر فلان والى خبر فلان والى خبر فقلت حصل التواتر فيمتنع صدقهم فيمتنع تواترهم على الكذب. بعد ما يصير يجتمع هؤلاء على الكذب لما؟ لانه تواتر عن اكثر من واحد. هذا العمل اللي حصل لك هذا القول الذي قلته لم توثب عمليات فكريه في داخل الذهن، لم توثب عمليات فكريه في داخل الذهن، وانما الذي قمت به اناء عمل في الخارج. يعني استمعت الى فلان واستمعت الى هذا اناء عمل، واستمعت الى زيد واستمعت الى عمرو واستمعت الى خالد، هذا العناء الذي تجشمته في الخارج هذا عناء عملي مو عناء فكري. معنى بعد هذا يأتون ليعرفون النظر او الفكر، لان اسباب التوجه والضروريات والبليهيات تذهب الى الفكر، تذهب الى عمليات فكرية تقوم بها. فبحسب ما مر بحسب ما تقدم نعرف بان النظر او الفكر المقصود منه هو اجراء عمليات عقلية. النظر شنو؟ في كسب ماذا؟ النظر والكسب اعمال الفكر، عناء فكري، سعد فكري، تجشم فكري. شنو المقصود؟ فالفكر والنظر المقصود به ماذا؟ اجراء العمليات العقلية في المعلومات الحاضرة لنحصل بها ماذا؟ المجهولات او المطلوبات، الاشياء المطلوبة في الخارج. ولذلك عرفوا بأن عرفوا بالفكر والنظر بأنه هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول، الحركة التي تحصل بين المعلوم والمجهول قالوا لها بأنها هي الفكر وهي النظر. يعني أن بين المعلوم والمجهول هكذا أنت الذي تقصده حركة الإجابة أي التوصيل، التوصيل لابد أن يكون من المعلوم إلى المجهول، لكن مجموع الفكر الحركة الدائرة بينهما، لأنه أنت تنتقل بحركات حركة من المجهول بعد أن تعينها وتحدد نوعا من المجهول إلى المعلوم وتفتش عما يناسبه ثم تنتقل من المعلوم إلى المجهول. هذه حركة فتتحرك بينهما بين الاثنين بين المجهول والمعلوم. الإنسان إذا واجه مشكلان، أي مشكلة وهو المجهول، وقلنا بأنه المقصود المجهول النسبي، المجهول المطلق لا يأتي، كيف نعرف المجهول المطلق؟ مجهول المطلق كيف أبحث عنه؟ لا مجهول المطلق، ولكن مجهول نسبي يعني متطور بوجه ما، يعني نتصوره بوجه ما، يعني متطور في الجملة، وإنما أبحث عنه هنا تفصيلان، أبحث عنه أكثر إيضاحا أكثر تفصيلا، يعني أكثر مما هو عليه في جهة الإجمال، يعني التطور الذي في ذهني. فأنا عندما أبحث عن أمر معين، هذا الأمر مشكل مجهول، هذا المجهول أتعرف عليه، بعد أن أعرفه وأحدد نوعه من أي أنواع المجهولات، بعد أن أعرفه وأحدد نوعه من أي أنواع المجهولات، يصدع عقلي متوجها من هذا المجهول إلى المعلومات التي في ذهني. بعد أن عرفت نوعه أبحث عن طبيعيات الأشياء المضوبة في داخل الذهن، أبحث عن في أي المعلومات يدخل هذا المجهول، وأضع هذا المعلوم وأضع هذا المجهول في ضمن المعلومات المرادة، أختار له المعلومات المناسبة، أختار له المعلومات المناسبة وأضمها إليه، ثم أرجع إلى المجهول الخارجي أحضر له المعلومات. ويقنع حركة العقل بين المعلوم وبين المجهول. ولذلك قالوا بأن العقل يمر بأدوار خمسة أثناء التحليل، وإن كانت هذه نوع من التحليل العقلي، يعني العقل قد وقم بهذه العمليات دون أن يلتفت إلى أي أمر من هذه الأمور، وقم بهذه الأدوار من غير التفات تماما إلى كل هذه الأمور. الأدوار خمسة، فاثنين منها مقدمة للنظر والفكر، وثلاثة هي النظر والفكر. الأول وهو مواجهة المشكل المجهول. طبيعي أنا عندما أقوم بعملية النظر والفكر لابد أن أواجه المشكل، أواجه المجهول، أواجه المشكل. ما لم يكن هناك مواجهة بينك وبين المشكل لن تكون هناك عملية فكرية ولن تكون هناك عملية نظر. ولذلك هذا الدور الأول وهو مواجهة المشكل أو مواجهة المجهول، ماذا؟ مقدمة للنظر، مقدمة للنظر والفكر، وليس من أدوار الفكر والنظر. هذا الدور الثاني معرفة نوع المشكل، لأنه قد تواجه المشكل لكن لا أعرف نوعه من أي الأنواع، فأحدد نوع المشكل حتى يساعدني في حركتي، لأنني سأفزع منه إلى المعلومات التي لدي، فأحتاج إلى تحديد نوع المشكل. وكذلك تحديد نوع المشكل والمجهول، تحديد هذا النوع ليس من حركات الفكر وليس من النظر، وإنما هو كما قلنا من مقدمات النظر والفكر، من مقدمات النظر والفكر. الآن نتحدث عن حركات الفكر. النظر، الفكر، الفكر، وهذه الحركات الثلاث، ولذلك عبر عنها بحركات، عبر عنها بحركات. الحركة الأولى حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده، وهذه طبيعية عند كل عقل. سيأتي بأن الحد غير عقل، ولكن نتكلم عن عن الأشياء الأعم الأغلب، يعني عموم الناس، غالبية الناس يحصل لهم هذه الحركات. عندما أواجه المشكل وكل هذه الأمور تحصل المقدمات، ينتقل فكري من المجهول الخارجي إلى المعلومات المخزونة في داخل الذهن بحسب ما حصل من تحديد لنوع هذا المجهول. بعد أن أنتقل إلى العقل أقوم بحركة أخرى، هي حركة العقل في ماذا؟ حركة العقل بين المعلومات الموجودة، لأن عندي مخزون ثروة معلومات في داخل الذهن، أنا أقوم أفتش عن المعلومات المناسبة، فأقوم عن تأليف ما يناسب المشكل المجهول. ما هي المعلومات التي تصلح إلى هذا الأمر؟ معلومات مثلا فيزيائية، معلومات كيميائية، أخذ المعلومات التي تصلح إليها وتناسب المجهول والمشكل وأضعها معها. هذه حركة ثانية، حركة العقل بين المعلومات الموجودة في الذهن لأبحث ولأبحث عن المعلومات المناسبة التي تناسب المجهول والمشكل. الحركة الخامسة حركة العقل ثالثا من المعلوم له هذه هي إيصال الجواب، رد الجواب. حركة العقل من المعلوم الذي استطاع تأليفه، يعني الأمور التي تألفت، وإحنا قمنا بعملية تناسب، أوجدنا معلومات تناسب المشكل والمجهول، هذا الشيء الذي ناسب المشكل والمجهول الآن أأخذه وأفزع به إلى المجهول الخارجي. حركة العقل من المعلوم الذي استطاع تأليفه حتى يوصله إلى المطلوب الخارجي. هذه الأدوار الثلاثة، هذه الحركات الثلاثة الأخيرة التي ذكرناها، حركة العقل من المجهول إلى المعلوم، حركة العقل بين المعلومات، حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، هذا اللي عبرون عنها الفكر وعبرون عنها بالنظر. الأدوار الخمسة كما قلنا لا تحتل الإنسان، بحيث أنه الآن عندما أسأل إنسان أفردا منكم سؤالا يبقى يمر السؤال بالدور الأول، مواجهة المشكلة، تحديد نوع المشكلة، حركة العقل من المشكلة إلى المعلوم، حركة العقل بين المعلومات من المعلوم إلى المشكلة، هذه لا تحضر. أسأل فيجيب، يعني هذه الأدوار الخمسة التي ذكرت لا يشعر بها الإنسان، تحصل من غير شعور، يعني تمر كالبرق الخاطئ، يعني بسرعة يجتازها الفكر من دونه أن تمر كما هي مرتبة، وإنما الإنسان بيجب نفسه بذكاته مفصول على التفكير، بمجرد أن تسأل سؤال العمليات الفكرية تحصل، كما أنه مثلا الآن الآلات الكمبيوتر والأشياء هذه تضع فيها معلومات بسرعة، يعني الآلات فيما هي يعني بنفسها في داخله تتحرك وذات تصل بحركة سريعة فتأتي الجواب. الحركات الفكرية تحصل في صيام دون أن تنتبه لها من غير شعور. لكن هناك قوة يسمها قوة الحد، وهي كما يقولون نوع من أنواع الإلهام، بل هي أول درجات الإلهام. قوة الحد نوع من أنواع الإلهام، بل هي أول درجاته، بحيث أن الإنسان بعد ما يحتاج إلى الحركتين الأوليتين، حركة العقل من المجهول إلى المعلوم ميزه، حركة العقل من بين المعلومات لم يحتاج تعطيه الثاني مباشرة. يعني مباشرة حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، حركة العقل من المعلوم إلى المجهول. يشكل الإنسان في الحب إذا ما يعرف المجهول، إذا ما يعرف المجهول كيف يجيب؟ لا، معرفة المجهول كلها تنتمي من مقدمات، من مقدمات الحب. هتكلم عن الحركة، عقله لا يسع من مجهول، عقله بمجرد أن يعرف المجهول يعطي المعلومة، يعطي الجواب. طبيعي إذا كان لدى الإنسان هذه القوة، قوة الحد التي تقفز على الحركتين الأوليتين وتختص بالحركة الثالثة وهي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، صاحب الحد الذي يكون هذا النوع وهو قلنا بأنه أول درجات الإلهام، فبيئة أن يكون طلبه وأخذه للمعارف يقوم على أطلاعه من غيره. طبيعي أن بعض الأمور الفكرية النظرية التي بالنسبة لنا بالنسبة لعقلية نظرية كتبية ستكون بالنسبة لصاحب الحد ماذا؟ ضرورية بديهية. ولهذا قالوا بأن هناك قد تكون قضية واحدة بالنسبة للفرد ضرورية بديهية، وتكون للفرد الآخر ماذا؟ نظرية كتبية. قد تكون نتيجة إلى اختلاف الأذهان، وقد تكون مثلا لقوة الحد هذا الذي قوة حد فيكون أثر المعرض، فتكون هذه ضرورية بديهية له وهذا ليس له قوة حد، فتكون له نظرية كتبية. فعليه هذا صاحب قوة الحد تكون له الأشياء ماذا؟ ضرورية بديهية، وتكون لنا هذه الأشياء التي كانت له ضرورية تكون لنا خضايا نظرية كتبية. الحمد لله رب العالمين. نعم. فيديكم في الضرورية، قلنا ان العلم الضروري هو الذي لا يحتاج الى الفكر وانعام النظر، واشرنا الى انه لا بد من توجه النفس الى احد اسباب التوجه كما تقدم لنا، وهذا ما يحتاج الى بعض البيان. يعني التوجه ما هي؟ فان الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الانسان، هذا بديهي الكل اكبر من الجزء، ولكن لعدم انتباهه تتحول الى عارض لفقد سبب توجه النفس. فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات، ولا يضر ذلك البداهة البديهية، يبقى البديهي بديهي حتى لو قال أو أذكر الإنسان بأنه نظري. ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية: أولا الانتباه، وهذا السبب مضطرب، وقلنا معنى مضطرب يعني عدم التخلف، لأنه لا يتخلف في مرض ما، وهذا مضطرب أيضا، وهذا السبب مضطرب في جميع البديهيات، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحان. ثانيا سلامة الذهن، وهذا مضطرب أيضا، فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهمه، وبعد الذهن سقيم ما يتقبل هذا الأمر. فإن الأعمى أو ضعيف وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي، يعني من طبيعته عند نقصان في عقله، أو مرض عارض، عرض له مرض من الأمراض فحدث له سقم في ذهنه، أو تربية فاسدة، فنتيجة هذه الأمور الثلاثة يحصل له سقم في الذهن وعدم سلامة، فتتحول له ضروريات البدنية إلى أمور نظرية. ثالثا سلامة الحواس، وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس فقط دون الطريق، يعني كل بديهية وكل ضرورية تتوقف على حاسة من الحواس، قبل تكون سالمة. وهذا خاص بالبديهيات المتوقف على الحواس الخمسة وهي المحسوسات. فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا بالعلم يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، لأنه كل من فقد حسا فقد علما، وكذا الأصم في المسموعات وفاقد الذائقة في المذوقات وهكذا. فتكون هذه الأشياء التي نحن نحس بأنها ضروريات وفاقد الحاسة عنده تكون نظريات. رابعا فقدان الشبهة. ما معنى الشبهة؟ الشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات، أو يناقض بديهة من البديهيات ويغفل عما فيه من المغالطة، يعني تكون هناك مغالطة مستقرة ولا يشعر بها، يشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها. وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجريات. فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني هذا الكتاب لا يمكن أن يكون هذا الكتاب موجود معدوم، ولا يمكن أن يكون هذا الكتاب ليس موجود ليس معدوم. ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهية أو البديهة، فحسب أن الوجود والعدم هما واسطة وسماها الحال. ما هي الواسطة بين الوجود والعدم؟ قال الحال. الحال يعني الحالة التي ليست بوجود وليست بعدم، فهما يرتفعان عندها، يعني عند هذه الواسطة يكون الشيء ليس بموجود وليس بمعدوم. ولكن مستقيم التفسير إذا حدث له ذلك وعجز عن كشف المغالطة يردها ويقول إنها شبهة في مقابل البديهة. يعني بعد خلاص يقول شبهة في مقابل، لأن ربما أرجح الشبهة حتى لو أقمت دليل لا يمكن أن أرجحه على الضرورية العقلية. خامسا عملية غير عقلية لكثير من البديهيات كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على كذب، فيها عملية بالمتواترات وكالتجربة التجريبيات وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت المحسوسات. أنت عندما مثلا تشاهد بلاد معينة وهذا مشاهدة عينية بعد لا ضرورية بديهية، ولكن أنت قمت بسفر، أنت قمت بعناء عملي، سافرت بالطائرة أو بالسيارات أو بالباخرة من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني لتشاهد مثلا مدينة لندن، وبعد أن جذبت وأنا أتعبت نفسي فهذا إسعاف فهو نظرية. لا، اتعاب من اين؟ اتعاب عربي، احنا نقصد اتعاب من النظرية الفكرة الذي يجب النظرية. وما الى ذلك، فاذا احتاج الانسان للعلم بشيء الى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي فلا يجعله ذلك علما نظريا، يجعل ذلك الشيء الى علم نظري ما دام لا يحتاج الا الى الفكر والعملية العقلية. اصلا انت مؤلاء ولا لا؟ لا يحتاج. أنا عندي تعريف النظر أو الفكر. نعرف ما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجزاء عملية عقلية في المعلومات المحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب، والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، فصلنا المقصود به المجهول النسبي، وإلا المجهول المطلق لا يطلب. المجهول المطلق لا يطلب، يطلب المجهول النسبي. المقصود بالمجهول النسبي هو الذي يعني يكون هناك عندنا فيه علم إجمالي، ها؟ يعني بقية قبول مجهولة فيه، يعني معلوم من جهة مجهول من جهة أخرى. وبتعبير آخر أدق، إن الفكرة هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وقلنا المقصود بين المعلوم والمجهول يعني من المعلوم إلى المجهول، ثم بين المعلومات ثم من المعلوم إلى المجهول. وتحليل ذلك إن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل المجهول وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل. إن المعلومات بداخل الذهن مناسبة لنوع المشكل، ما عندئذ يبحث فيها ويتردد بينها إلى المعلومات لتوجيه النظر إليها، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل. فإذا استطاع ذلك، استطاع التأليف وإيجاد المناسب بين المجهول والمعلومات التي في ذهنه، ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه، تحرك عقله حينئذ منها أي من المعلومات المرتبة المنظمة إلى المطلوب، أعني معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار: مواجهة المشكل المجهول، معرفة نوع المشكل فقد يواجه المشكل ويعطنا كل هذه مقدمات الفكر والنظر. ثلاثة حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده. أربعة حركة العقل ثانيا بين المعلومات للبحث عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله. خامسا حركة العقل من المعلوم واستطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب. فقلنا هذه الحركات الثلاثة هي المقصودة بالفكر والنظر. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاثة هي الفكر أو النظر. وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وضح المعنى هذا هو المقصود. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكرة يستاجها غالبا بأسرع من لمح البصر، على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. ولذا قلنا إن الإنسان مقصورا على التفكير. نعم، من له قوة الحاد يستغني عن الحركتين الأوليتين اللي هي في الترتيبات خمسة الأدوار الثالثة والرابعة، يعني رقم ثلاثة رقم أربعة، وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول. وهذا معنى الحال. معنى الحال ماذا؟ انتقال العقل من المعلوم إلى المجهول مباشرة. فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، بل الحدس من نوع الإلهام وأول درجاته. ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحسيات من أقسام اللذيذيات كما تأتي إن شاء الله في سنة 15. الحسيات من أي نوع القضايا؟ قالوا من اللذيذيات، من أي نوع الدورية، من انتقال من العلم للمجهول مباشرة، لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل من دون تفكير وسعي فكري، فلم يحتاج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وبحثها وتعليمها. لا بد أن يعرف ما لا بد أن يحتاج إلى هذا. المقدمات، المقدمات. يعني مباشرة مع المركز. إحنا في أدوار مدرسية مركز. أولا نواجه المشكل، ومواجهة المشكل لا يحتاج إليها، لا يوم نواجه المشكل ما يستجيب بعد معه. مواجهة المشكل، معرفة نوع المشكل، هذه أمور مقدمات لكنه لا يحتاج إليها في ترتيب الفكر، لا يحتاج إليها. مباشرة مجهول يعني يقتصد شلون أنه إحنا من أي أنواع المشكل هذا نحتاج إلى عملية تفكير من نوع الفيزياء أو الكيمياء، من نوع العقائد، من نوع الفلسفة، من نوع كذا، نحتاج إلى عملية تفكير حتى نفهم أنه من أي أنواع. لكن باعتبار قوة الحد لدي مباشرة بمجرد أن يحتل المشكل كأنما بقوة الحد لديه يتوجه إلى المعلومات المتفصلة. يتعب المعرفة نوع المشكل ومن غير اسمه الثانية يقدم المقدمات من المعرفة نوع المشكل. هي بس هو يستغني عن حركتين للثالثة والرابعة. حتى انه نوع المشكل احنا بعقلنا نقوم نبحث انه من اين هذا المشكل؟ من اين؟ من الفيزياء، من الكيمياء، ونحتاج لهذا العمل ثم حتى نعطي، لان احنا نقدم مثل يوم الوظائف الأطولية كل كافر يقدم، أنا أكتب مع أمور معينة إشارة معينة يأخذها اللي أكبر منه يأخذ إشارة أكبر للثاني وهكذا. أنا أقدم مواجهة المشكلة، هل ما يمكن أروح بناء المشكلة لهذا من الفيزياء؟ أقدم لما أعين الماء أقدم إلى الحركة اللي راحة إلى العقل، أقول له في هذا الورق، هذا الورقة فأنا بناء المشكلة من أقدام الفيزياء. هذا لا يحتاج أن أقوم بقوة الحد، قوة الحد بمجرد مواجهة المشكلة باعتبار قوة نوع من الإلهام، يعني باعتبار أنه بمجرد أن يواجه المشكل يتجه المشكل إلى نوعه الخاص كأنما من ذاته، ولكن بقوة الحد لا تنسى. يعني مثل الشيء كان مصورة بأنه مو من قوة الحد حتى نرى، لأنه كان الشيء ذاتيا، يعني هذا المشكل هو هنا عنده القوة الذاتية التي يتحرك إلى نوعه، يعرف أنه هو من أنواع الفيزياء، لا يتجعل له مجموعة أنواع من ضمن الفيزياء، مجرد هذا النوع هو بنفسه يتحرك إلى الفيزياء يذهب إلى هذه المجموعة. هذا صاحب قوة الحد وصاحب أول درجات الإلهام نتيجة قوة حده بمجرد حصول المشكل، المشكل نتيجة قوة حده يتوجه كأنما اتجاه لا شعوري لا إرادي إلى موضع معلوماته يتحدث فيها، لا يحتاج إلى اكتشافه. لا تعرف يعني. إيه تعلم أنا قوي حتى. لما تستطيع أن نلغي هذه المطلقة وحكم وجهه. هي حتى يعني هو فقط إنه حكم مشكل عنده. حكم مشكل. إلغى هذا. لماذا قال أنا فقط الغي مرحلتين أو؟ التفسير. الفكر. العمليات الفكرية. وكذلك المقدمات. المقدمات ولم يحتج ولم يحتج لم يحتج. تقول عليه ليش انت تتكلم لا هاي شو الاحداث اللي بتصير في البلاد يعني يرى انه نوع المشكل يعني هو قوه الحاد قوه الحاد لما يتوحد حاد ما يحتاج الى انه يرجع انت ما تسال سؤال قصد مجرد على السؤال يحدد السؤال بدون مقدمة ماشي يعني مثلا هذه بالنسبة للمجهول لابد أن يحدد نوع المجهول ولا إذا ما حدد نوع المجهول تحديد نوع المجهول مرة أنا أقوم بعملية التحديد يعني أنا أبذل جهدي أنا أبذل جهدي تحديده ومرة لا قوة حدي عندي قدرة بحيث أنني بمجرد أن أرى المشكلة يتوجه الله إلى رحمه وقت يعني لابد من تحديده أتبقى هذا تحديده ما يحتاج يعني يرجع ما يعتبر تحديد.